الحمد لله الحمد لله المجيد ذو البطش الشديد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد والمجزي من خافه واتقاه بالجنة لهم فيها من كل خير مزيد فسبحانه الذي خلق خلقه قسمين فمنهم الشقي ومنهم السعيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أحمده سبحانه وهو أهلا للحمد والثناء والشكر والتمجيد وأشكره ونعمته بالشكر تدوم وتزيد وإذا قال في كتابه ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نديد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الساعي إلى التوحيد والداعي لدين الله القريب منه والبعيد أيها الأحبة نعمة ربما يقلبها الله جل وعلا على بعض الناس إلى نعمة ومنحة من الله جل وعلا ربما تحول على الناس محنة أقول لكم اليوم نتكلم اليوم عن هذه النعمة ألا وهي الأبناء لا نتكلم عن تربيتهم ولا نتكلم عن هدايتهم ولكن أود نتكلم اليوم مع الآباء نوجه للآباء سؤالا هل من الممكن أن يكون الآباء سببا في انحراف أبنائهم هل يكون الأبناء الآباء سببا في ضلال أبنائهم هل يكون الوالد هذا الوالد الذي يربي طوال عمره يأتي يوم القيامة ويكون هو السبب في دخول أبنائه النار والعياذ بالله ولم لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهونانه أو ينصرانه أو يمجسانه فربما هذا الوالد طوال حياته يطعم أبناءه ويربي أبناءه لكنه غشهم في التربية فيأتي يوم القيامة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فربما يأتي الوالد يوم القيامة وهو سبب في ضلال الأبناء وهو سبب في انحراف الأبناء وهو سبب في ضياع الأبناء أقول لكم نعم ولكم الأسباب فصلاح الآباء تكون سبب في صلاح الأبناء صلاح الآباء سبب في صلاح الأبناء أقول لكم أول الأسباب الدعاء على الأولاد دعاء الوالد على ولده سبب في ضياعه سبب في انحرافهم، سبب في هلاكهم. ولم لا؟ ربما يدعو الوالد على ولده وقلبه محترق وهو لا يدري أن أبواب السماء مفتوحة، وهو لا يدري أن الله جل وعلا يستجيب هذا الدعاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الدعاء المستجاب دعاء الوالد على ولده، أو دعاء الوالد لولده. فدعاء الوالد مستجاب، فإياك أن تدعو على الولد وقلبك محترق وأبواب السماء مفتحة، فيتقبل الله جل وعلا منك الدعاء. تقول لولدك: اذهب لا وفقك الله عز وجل، اذهب لا فتح الله لك الأبواب، اذهب كذا وكذا. فترى هذا الولد فاشل في حياته بسبب دعاء الوالد. ترى هذا الولد يتزوج ثم يطلق زوجته، ترى هذا الولد يتاجر فيخسر في تجارته، ترى هذا الولد موظفا ثم تراه يرفض من وظيفته. بسبب ماذا؟ ربما بسبب دعوة الوالد، ربما بسبب دعوة الأم. أخي الحبيب، اتق الله جل وعلا في الدعاء على الأولاد، واعلم أن الله جل وعلا والله لا بد وأن يرد لك الولد، يرد لك الضال من أولاده. ولكن اصبر عليه، اصبر عليه، ادعو له ليل نهار، ادعو له بالليل في الثلث الأخير من الليل لعل الله جل وعلا يهديه. واعلم إنك لن تهدي من أحببت، اعلم أنك لن تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي، ولكن الله يهدي من يشاء. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أيها الوالد، إياك أن تدعو على ولدك مهما فعل، ولكن تقرب من ولدك، تقرب من ولدك. لقمان عليه السلام كان ولده كافرا، ولده كان ايه؟ كان كافرا. انظر اليه وهو يقول: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اسمع يا بني، اسمع كلمة يا بني. أراد لقمان أن يظهر الحب والحنين، أن يخرج ما في قلبه لولده، فقال: يا بني، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هكذا، هكذا هو الوالد يدعو من؟ يدعو ولده الكافر الذي يعبد غير الله. أيها الوالد، ترفق بولدك. أيها الوالد، كن رحيما بولدك مهما فعل، والله سيرده لك الله جل وعلا، والله سيهديه الله جل وعلا. ولكن إياك أن تدعو عليه فيستجيب الله الدعاء فيعيش الولد طوال حياته شقيا بسببك أنت، بسبب دعائك أنت وأنت لا تدري. السبب الثاني، ثانيا، أكل الحرام. إياك أن تطعم أولادك من الحرام فتربي أبناء من الحرام فتنبت فيكون هؤلاء الأبناء خناجر في صدرك. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر من ولد تربى من الحرام وأكل من الحرام وشرب ولبث من الحرام؟ أما سمعت، أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به؟ أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة؟ هذا الولد الذي أكل من الحرام وتغذى من الحرام يرفع يديه إلى الله جل وعلا أن يهديه، يرفع يديه إلى الله جل وعلا أن يفعل كذا وكذا وكذا، والله لا يستجيب. لماذا؟ فقد قال النبي من صلى عليه صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل أشعث أخبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غسي من الحرام فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله جل وعلا منك؟ كيف يستجيب الله جل وعلا من الولد وهو قد غسي بالحرام؟ فاتق الله جل وعلا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن زمان يبقي على هذه الأمة لا يبالي الرجل يأكل من الحرام أم من الحلال. وقد رأيناهم في مثل هذه الأيام، ترى الرجل يجمع المال، همه جمع الأموال، همه أن يشتري سيارة وأن يبني العمارة وأن يكون عنده تجارة، لكنه لا يبالي هذا المال من الحرام أم من الحلال. تراه يقترض أموالا بالربا، وربما يتاجر بالربا، ربما تراه موظفا يأخذ الرشوة ويأخذ من الناس ما لا يستحق. هذا الرجل أخطأ في حق أولاده، هذا الرجل ربى أولاده من الحرام، فيأتي يوم القيامة يكون سبب في ضلال الأبناء، سبب في ضياع الأبناء. لماذا؟ لأنه أطعمهم من الحرام، لأنه أطعمهم من الحرام. فإياك، إياك، إياك أن تطعم أبناءك من الحرام. اسمع، المرأة في العصور الأولى كانت تقف على الباب وتقول لزوجها: اتق الله فينا ولا تطعمنا من الحرام، فنحن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. تقول: اتق الله فينا ولا تطعمنا من الحرام، وصية للزوج. أما اليوم المرأة تريد سيارة وتريد شقة في المكان الفلاني، أو تريد كذا وكذا وكذا، من أين؟ ماليش دعوة، اتصرف، ملهاش دعوة. تريد من زوجها أن يتصرف من الحلال، من الحرام، من السرقة. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. كانت المرأة تقول: اتق الله ولا تطعمنا من الحرام. وأنا أقول لك اليوم أيها الوالد، اتق الله جل وعلا في أولادك، لا تطعمهم إلا الحلال وإن كان قليلا، فالله جل وعلا يبارك في القليل، الله جل وعلا يبارك في القليل ويمد لك أبناء صالحين طائعين هادين مهديين بإذن الله جل وعلا. السبب الثاني وهي قطيعة الأرحام. نعم، هناك من الآباء من قطع أخاه الذي من أمه وأبيه، أو ربما قطع أبناء أعمامه وإن علوا، أو أبناء أخواله وإن علوا، أو أبناء عماته أو خالاته، فهو يربي الولد على قطيعة الرحم. أخي الحبيب، الولد يراقبه، الولد يفعل كما تفعل ويقول كما تقول، فإياك إياك أن توصي الولد عمك فلان ما يدخلش البيت، عمك فلانة ما تروح لهاش، جدك فلان هكذا تسمع، إلا ما رحم ربي، فإياك إياك. فقاطع الرحم لعنه الله جل وعلا، من؟ قاطع الرحم لعنه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم. أخي الحبيب، يا من قطعت رحمك اعلم أنك ملعون من الله جل وعلا. ونحن في أيام الخير، كل عام وأنتم بخير، نحن في شهر رجب، أيام الخير والبر والطاعات، إياك أن تدخل أيام الطاعات وأنت ملعون من الملك، وأنت ملعون من الله. أخي الحبيب، أنت تربي أعداءك لا تربي أبناءك. الولد يطلق يتربى على قطيعة الرحم، فأول من يقطع من؟ يقطعك أنت، أول من يقطع يقطعك أنت، لأنه تربى على ذلك. فإياك إياك إياك أن تقطع رحمك. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما خلق الله جل وعلا الرحم تعلقت بالعرش وقالت: أعوذ بك من القطيعة. اسمع، فقال الله جل وعلا: أما ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ فقاطع الرحم قطعه الله جل وعلا، قاطع الرحم مقطوع، وواصل الرحم موصول. أخي الحبيب، أيها الوالد الكريم، إياك أن تربي ولدك على القطيعة فيقطعك، فأول من يقطع هو أنت، فاتق الله جل وعلا. السبب الثالث قطيعة الرحم، فإياك إياك أن تربي ولدك على القطيعة فيشب على ذلك، ومن شب على شيء شاب عليه. كيف يستقيم الظل والعود معوجه؟ أنت أمام الولد العود، والولد هو الظل، فكيف يصل الأرحام وأنت تقطع الأرحام؟ لا تبرر لنفسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بمعناه ليس الواصل بالمكافئ اللي يزورنا يا عم الشيخ بنزوره وبس فقط نعم اللي يجينا بنجيله واللي يزورنا بنزوره أبدا ليست هي الصلة قال النبي أن تصل من قطعت الصلة هي أن تصل من قطعت وأن تعطي من حرمك يعني إيه؟ يعني تنظر من الذي لا يصل فتصله أنت روح أنت فلان ما بيجيليش روح أنت زوره تكون أنت الواصل ليس الواصل بالمكافئ وإنما تصل من قطعك تصل من إيه؟ تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك فلان لا يعطيك شيئا أعطيه أنت لله صله أنت لله لماذا؟ كي يصلك الله جل وعلا ربنا لا كده ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك رابعا عقوق الوالدين عقوق الوالدين أيها الوالد أنت تبذر الحب وتجني أنت الثمار أنت تبذر الحب وتجني أنت الثمار فلو بذرت شوكا حصدت شوكا إياك أن تظن أنك تبذر شوكا وتحصد عنبا أبدا والله إذا بذرت شوكا حصدت شوكا فكثير منا ربما أحرق قلب والده وأحرق قلب والدته ثم يريد أن يرد الأبناء هذا العقوق برا له أبدا والله لا بد أن يسدد الأبناء فواتير العقوق عقوقا وليست برا هذه الأبناء ترد هذه الفواتير عقوقا لماذا؟ لأنك أنت الذي فعلت ذلك أنت الذي عقدت والديك فأنجب الله جل وعلا من ظهرك أولادا يكون لك عاقين ليس بطائعين هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم تبركم أبناءكم بروا آباءكم تبركم أبناءكم كما تفعل يفعل بك أخي الحبيب إياك فوالله لو كنت تخدم والدك أو والدتك وأنت كاره سيخرج الله جل وعلا من صلبك ولدا يخدمك وهو كاره حتى أنت لو بتخدم ولا أباك ولكن وأنت كاره الله جل وعلا يأتي بولد من أبنائك يخدمك وهو كاره وهو كاره أما سمعت أن الله جل وعلا بعد آية البر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية التي تليها اسمع قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا الله جل وعلا يعلم ما في نفسك لذلك لو أنك تخدم والديك وأنت كاره يخرج الله لك ولدا يخدمك وأنت إيه؟ لأنه يعلم ما في نفسك. فأخي الحبيب انظر إلى من؟ إلى هذه القصة سريعا ربما مشهورة. كان هناك ولد له أب كبير في السن ربما قد سال لعابه على ثوبه، هكذا هم الآباء. أخي الحبيب الوالد يحملك وأنت صغير، ربما تبولت عليه، ربما يعني فعلت ما فعلت عليه وأنتم تعلمون. فلما رأت الزوجة هكذا قالت إما أنا وإما أباك في البيت. فما كان من الولد هذا الولد العاق لأبيه أخذه إلى بلدة مجاورة واشترى له بيتا صغيرا ووضعه فيه، ثم قدم له الأواني والأحباط وأخذ كل فترة يذهب إليه لزيارته يطعمه وكذا إلى آخره. مر كل يوم ثم مر كل يومين ثم مر كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر. وبعد فترة من الزمن كان الأطفال يحبون جدهم. تأخر الوالد طويلا عن الجد فقال ولده يا أبي نريد أن نذهب إلى جدي لنراه ونزوره ونقدم له الطعام والشراب. فتذكر الولد وأخذ ولده وذهب إلى أباه فإذا بالباب مغلق، ففتح الباب فلم يجده فسأل الجيران فقالوا مات ودفناه في مقابر الصدقة، مات ودفناه في مقابر الصدقة. فلما هم الوالد أن ينصرف أخذ الولد الطبق الذي كان يأكل فيه الجد فقال الوالد لما يا بني؟ قال لكي أضع لك الطعام فيه إذا ما كبرت في السن. حتى الطبق الذي تطعم أباك فيه والله ستأكل منه أنت. تخير لنفسك أيها الوالد واتق الله جل وعلا في أولادك ولا تربيهم إلا على البر، ولا تربيهم إلا على البر. خامسا أن تترك الأولاد يربيهم الأعداء. ماذا؟ يربيهم الأعداء. كثير من الأولاد من الآباء يملكون الرفاهية فتراهم يتركون الأولاد أمام الشاشات وأمام الفضائيات وأمام الأفلام والمسلسلات وهو منهمك في التجارة وجمع الأموال، لا يعلم عن أبنائه شيء ولا يعلم عن بناته شيء ولا يعلم حتى عن زوجته شيء. فكل ولد معه أغلى محمول في السوق وكل بنت معها أغلى جهاز في السوق، وأنتم تعرفون. لكن أقول لك أخي الحبيب اتق الله في أبنائك، فوالله نحن نثق في أبنائنا، نحن لا نشك في أبنائنا، ولكن والله اسمع نشك في الشيطان الذي يزين لهم الحرام. احنا ما بنشكش في الزوجة، انت لا تشك في ولدك، لكن تشك في الشيطان الذي يلازمه ليل نهار يأمره بالمعاصي ليل نهار، فوالله ربما تقع أعينهم على مواقع والله لو رآها الآباء لفتن الوالد قبل الولد. والله هؤلاء الأبناء الصغار، اتقوا الله في أبنائكم، هؤلاء الأبناء الصغار تقع أنظارهم على مواقع لو رآها الوالد لافتتن الوالد قبل ولده. إياك إياك، لا بد أن تعلم ولدك الخوف من الله أولا قبل أن تأتي بهذا الجهاز. علمه أولا الخوف من الله. لقمان عليه السلام وهو يربي ولد، اسمع، قال إيه؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله فقط. يا بني تقول يا ابني اعلم أن الذي يراك من؟ الله. والذي يراقبك هو الله، والذي يحاسبك هو الله، فاتق الله جل وعلا. والله لو انت داخل الحجرة يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة داخل هذه الصخرة الصماء او في السماوات في المجرات في السماوات او في الارض السابعة، من الذي يراك؟ من الذي يراك؟ الذي يراك هو الملك، والذي يحاسبك هو الملك. لا بد أن تعلمه الخوف من الله أولا حتى يتعامل مع هذه الأجهزة. أخي الحبيب، لا تترك الأبناء إلى الأعداء. متى يربي هؤلاء الأعداء أبناءهم؟ لبست ثعلب يوما لباس الصالحين وقالت عديك يوما يؤذن الفجر فيه. هذا الثعلب لما أراد أن يأكل الديك عمل فيها شيخ، لبس ثياب الصالحين لا يريد أن يصلي الفجر. الثعلب لا يريد أن يصلي الفجر، إنما يريد أن يأكل الديك. فلبس الثعلب يوما ثياب الصالحين وقالت عديك يوما يؤذن الفجر فيه. فضحك الديك وقال ليس للثعالب دين، الثعالب ليس لها دين، هؤلاء يدسون السم في العسل في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والغناء. أخي الحبيب، اتق الله جل وعلا. هكذا إياك أن تربي ولدك على الفضائيات، ربيه على قال الله وقال رسوله، ربيه على القرآن، حفظه كتاب الله جل وعلا، حفظه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أخي الحبيب، ترى الوالد اليوم ربما يقلب الدنيا على ماذا؟ لأن الولد لم يذهب إلى الدرس، ما راحش درس الكيمياء أو الفيزياء مثلا، ما راحش الدرس النهاردة، الدنيا تتقلب لأنه ما راحش المدرسة النهاردة، ينضرب عشانه كسر كوباية أو اصطدم بالسيارة في شيء ما، إنما لا يضربه على الصلاة، لا يوقفه لصلاة الفجر، ما يسألوش أنت صليت الجمعة ولا لا، عند الصلاة ربنا يهديه. الولد إيه؟ عند الصلاة ربنا يهديه، إنما لو ما راحش المدرسة الدنيا تتقلب، لو ما راحش الورشة الدنيا تضيع، لو ما راحش الدرس مثلا هكذا. إنما لو ما صلاش مش مهم، بكرة يصلي يعني ربنا يهديه. ادعيله يا عم الشيخ. النبي صلى الله عليه قال اضربوهم على ايه؟ قال مروهم للصلاة بسبع، واضربوهم عليها لايه؟ لعشر. لما يبقوا عنده عشر سنين ينضرب لو ما صلاش، مش كده؟ انما النهارده انت بتضرب على ايه؟ بتضرب على الدرس والمذاكرة والشغل والعمل والأموال والتجارة، وتيجي عند الصلاة مش مهم، بكرة ربنا يهديك. تبقى بتصلي الفجر وأبنائك نايمين في البيت، وبعدين تقول ربنا يهديك. أنا معاك والله، أنا أعلم هناك من الآباء من ينزف قلبه دما على الأبناء. أسأل الله جل وعلا أن يهدي أبناءنا. والله هناك من الآباء من ينزف قلبه دما على الأبناء، ولكن أبشره والله سيهدي لك الله ولدك. ولكن صل في الله جل وعلا وتعلق بالله جل وعلا وادعو الله ليل نهار، والله جل وعلا يهدي لك الضال، او كما قال صلى الله عليه وسلم التاب لذنبك من لا ذنب له استغفر الله وتوب اليه. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاحبه، هذه الكلمات للاباء وللشباب ايضا. ايها الشباب، اعلم انت الذي تفعله اليوم والله سيفعل بك غدا. اتق الله في ابيك، اتق الله في امك، فهي ما الا بضع سنوات وتتزوج، ويرزقك الله جل وعلا من ابناء، وتعاني كما يعاني اليوم الوالد. فاتق الله جل وعلا في ابيك وامك، وكما تفعل انت اليوم سيفعل بك غدا. السبب السادس وهي كثرة المشاكل في البيوت. نعم، ترى الوالد دائما في شحناء مع الزوجة مع الأم، ربما تصل إلى الطلاق. الأبناء، هذا الولد يرى أباه وهو يضرب أمه ويسب أمه وهو لا يستطيع أن يتكلم، ويرى والده وهو يحقر من شأنها أمامه وهو لا يستطيع أن يرد. فيخرج الولد من هذا البيت يخرج شابا معقدا نفسيا، عنده عقدة نفسية أو منطويا على نفسه، لا يستطيع أن يتعامل مع الناس بسبب الأم والأب. أو ترى الولد يتهته أو يفهفه في الكلام، وهذا بسبب الوالد. اتق الله في أبنائك، أصلح ما بينك وبين زوجتك، وحول هذا البيت إلى سكينة للأبناء. هذا هو الهدف من الزواج. قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا إليها، لتجعلوا هذه البيوت سكنا. فحل ما بينك وبين الزوجة بعيدا عن الأبناء، وإلا تخرج شابا منفصل منفصل الشخصية، عنده انفصام في الشخصية، أو تراه يكهدئ أو تراه يفصل لا يستطيع الكلام بسببك أنت وبسبب أمك. فاتقوا الله أيها الآباء في الأبناء، اتقوا الله جل وعلا، ولا تكن أبا غضوبا. فربما هناك من الآباء سريع الغضب، فإذا غضب الوالد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وترى البيت ينقلب نار بسبب هذا بسبب هذا، فتراه يدخل الخوف والرعب والزعر على الأبناء. أي بيوت هذه؟ أي أب أنت؟ أي أب أنت؟ اتق الله في أبنائك. هناك من الآباء من إذا دخل البيت سكت الأبناء، ترى الأبناء لا يتكلمون، لا يضحكون، لا يتبسمون، كل ولد يأخذ نفسه في مكان بعيد عن الوالد. لماذا؟ ألست أباهم؟ ألست أنت الأب الرحيم؟ لماذا لم تكن أبا رؤوفا رحيما تضحك في بيتك وتضحك مع أبنائك؟ انظر، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل من الأعراب فرآه يقبل الحسن والحسين. من الذي يقبل؟ النبي صلى عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على المنبر، ولما رأى الحسن والحسين دخل من الباب قطع الخطبة ونزل من على المنبر وحمل الحسن والحسين على كتفيه. تخيل النهاردة لو الإمام عمل كده، هتعملوا فيه ايه؟ انت هيكون ربك ايه؟ ماذا تفعل؟ وحمل الحسن والحسين وقال آذان سيدا شباب هذه الجنة. الشاهد الرحمة بالأبناء. هذا الرجل الأعرابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الأبناء قال ماذا تفعل يا رسول الله؟ فوالله لي عشرة من الأبناء ما قبلت منهم ولدا يوما ما، بل عمري ما قبلت الأبناء. فقال النبي صلى الله عليه قال ما لي ولكم وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم، وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم. فإياك أنت أن تكون هذا الأب فيبغضك الأبناء ويكرهك الأبناء. إياك إياك. وأخيرا، نعم، إياك أن تكون بخيلا على أبنائك، إياك أن تكون بخيلا على أبنائك. فهناك من الآباء عنده المال وعنده التجارة لكنه لا ينفق على الأبناء، فإذا ما حدثته يقول لك كما تسمع والله احنا بنجمع المال مين؟ ده احنا بنلم المال ده للأبناء، ده انا بعمل لهم، ده انا ببني لهم العمارات، ده انا بشتري لهم السيارات، ده انا بكبر لهم التجارة. مين اللي قال لك انهم عايزين تجارة؟ مين اللي قال لك انهم عايزين عمارات وسيارات؟ هم يريدون المعيشة الطيبة، هم يريدون المال، يريدون منك أن توسع عليهم في المعيشة. تخيل كثير من هؤلاء الأبناء أمنية حياته أن يموت الوالد فيتمتع هو بالمال، هي دي أمنية حياة الولد، أبوه يموت عشان يعمل إيه؟ عشان يتمتع هو بالمال. لماذا؟ لأن الذي حرمه المال هو من؟ هو أنت، أنت الذي حرمت ولدك. فتمنى والدك ولدك هكذا. أخي الحبيب، إياك أن تكون بخيلا على أبنائك. فالبخيل كما قال أهل العلم الكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة. الكريم دايما الناس بتحبه، والناس دايما قريبة منه. قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة. والبخيل بالعكس، البخيل بعيد عن الناس، محدش بيحب البخيل، مش كده؟ حتى الأبناء، حتى الأبناء، أبناؤك يبتعدون عنك، يتمنى ولدك أن تموت فيئس هو المال. ابنك بيتمنى يومه، لماذا؟ حتى يئس المال ويفعل ما يريد. وربما بسبب هذا البخل تمتد أبناء يد الأبناء إلى السرقة. تلاقي ابن الحاج فلان بيسرق، ابن الحاج فلان بيتاجر في المخدرات، ابن الحاج فلان ياخذ كذا او كذا. نعم، بسبب الاب، بسبب الوالد، لان الوالد لا ينفق. اذا جاءه احد من الخارج من الضيفان تراه يسبح ويفعل ويفعل، اما على الاولاد لا يفعل شيء، لا يسبح ولا يأتي بالطعام، ولا يأتي بالثياب إلا القليل، ولا بالطعام إلا القليل. لماذا؟ أليس هؤلاء هم أبنائك؟ أليست هذه هي زوجتك؟ أليست هذه حياتك وبيتك؟ ألست مسؤول أنت أمام الله عنهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو أن يضيع من يقوت. فرب أبنائك على ماذا؟ على الصدق، على الصلة، على البر، على الصلاة، على الصلاة، كي تجني ثمرة الأبناء في حياتك. اللهم اهد أبناءنا واهد شبابنا واهد شباب المسلمين. اللهم رد الضالين من شبابنا، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا. اللهم قر اعين ابائهم بهم يا رب العالمين، اللهم قر اعين ابائهم بهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا في امنك وامان، اللهم فيها شر الاشرار وكيد الفجار. اللهم انصر اخوان المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.